من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا بنشرح ايه؟ كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والايه؟ والسنه. طيب احنا توقفنا عند نهايه المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الاول. الباب الاول اللي هو عنوانه ايه؟ الايمان بالله. قلنا فيه ثلاث اصول، الفصل الاول توحيد الربوبيه، الفصل الثاني توحيد الالوهيه، الفصل الثالث توحيد الاسماء والصفات. واتكلمنا عن الفصل الاول اللي هو توحيد الربوبيه بكل معانيه، هي الثلاث مباحث اللي كانوا فيه. والفصل الثاني كان فيه كم مبحث؟ تكلمنا عن ثلاث مباحث. المبحث الاول اللي هو كان بيتكلم عن ادلته، ادله توحيد الالوهيه وبيان اهميته. المبحث الثاني وجوب افراد الله تعالى بالعباده. المبحث الثالث حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. طبعا تكلمنا عن الكلام ده، قتلناه بحثا. النهارده هنتكلم عن مبحث مهم جدا وهو المبحث الرابع بعنوان الشرك والكفر. مبحث الايه؟ لم اسمع. اخر درس؟ اخر درس؟ فكرني بيه اخر درس؟ كان اخر درس بقى ايه؟ اسالني سؤال بس. ان شاء الله يا جماعه بس اي حد عنده سؤال مهم سواء في اللي فات او في اللي جاي دونه في ورقه وابعته، احنا ان شاء الله بعد ما اخلص الدرس نجاوب عنه. وانا هخليكم في الاخر 10 دقائق كده ان شاء الله للنقاش، نتناقش فيهم براحتنا يعني، ما بقاش ايه؟ مش بس انا عمال اتكلم وخلاص، انا احب ان انا اسمعك وتسمعني. احب اسمعك جدا يعني. لان لما اسمعك بعرف انت جواك ايه، وده شيء مهم جدا. يعني احد السلف، وده شيء مهم جدا في علم التربيه، كان احد السلف يقول لتلميذه او لبعض تلاميذه: تكلم حتى اراك. تكلم حتى ايه؟ ما هو شايف، بس حتى اراك ازاي؟ يعرف هنا في ايه؟ يعرف لان اللسان ده مغرفه للقلب والعقل. صح ولا لا؟ ده اذا احنا قلنا العقل فوق، لكن لو كان العقل تحت يبقى اللسان ده مغرفه للايه؟ للقلب والعقل. فلما انت تتكلم بيعلم ما في داخلك، ايه صفاتك ايه. فانا احب ان اسمعك جدا يعني. فاحنا هنخليكم اخر يعني الساعه كام دلوقتي؟ 8 وربع. يعني هنقول مثلا نشتغل لغايه 9 وربع شرح، ونخلي ربع ساعه او ثلث ساعه ما بين نقاش وما بين اسئله مكتوبه. اتفقنا؟ قلنا المبحث الرابع بعنوان الشرك والكفر وأنواعهما. الشرك والكفر وأنواعهما. وفيه مطالب: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. خلي بالك لما يجي يتكلم عن الحق قال إن هو سبيل واحد بس، ولما يجي يتكلم عن الباطل قال لك إن هو إيه؟ سبل. ده بيعلمك إن الحق له إيه؟ له طريق واحد. ربنا قال في القرآن إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما، واحد اهو، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ايه؟ السبل. فجعل الطريق المتبع او الذي يجب اتباعه طريقا ايه؟ طريقا واحدا. اما الطرق المنهي عن اتباعها فهي طرق ايه؟ متعدده. لان الحق له طريق واحد، اما الباطل له طرق عديده وطرق ملتويه كثيره. وكان حذيفه رضي الله عنه دائما يقول ايه؟ كان الناس يسالون رسول الله عن الايه؟ عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. يبقى كان دائما يسال النبي عليه الصلاه والسلام: ايه الحاجه اللي لو انا عملتها اخش بها النار؟ ايه الحاجه اللي احنا لو عملناها يبقى فيها شر؟ فكان دائما يسال عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدرك ذلك الشر. حتى قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، ومن لم يعرف الشر من الناس إيه؟ يقع فيه، يعني يقع في ذلك الإيه؟ الشر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إنما تنقض عرى الإسلام. عرى يعني إيه يا أخوانا؟ يعني عروة. في هنا حد تربي العراوي وكده العروة، عروة بتاعت الأميرة. لا نستمع، شكلك انت متردد في الاجابه، انت لو كنت واثق في الاجابه كنت رفعت صوتك. اجل ليست حلقه. ها لا ارفع صوتك برضه، انت عامل زي، لا ما ده تشبيه، العروه دي الثانيه. اتفضل. هو قال لك فتح الزرار، انا ادعبكم واقول لكم في حد ترزي، ملاش دعوه بالترزي خالص. قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليه، فأولهن انتقاضا الحكم، وآخرهن الصلاة. ده كلام النبي عليه الصلاة. ربنا قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استحالكم العروة هي عروة القميص يعني؟ حال لا، العروة هي العقدة المتينة التي في الحبل. حبل كده لما تعرف الناس بتسلقوا الجبال بالحبال المعقدة دي، كل عقدة اسمها ايه؟ اسمها عروة. اسمها ايه؟ عروة. تاني العروة العقدة اللي في الحبل، بس تاني ايه بقى؟ العقدة التي هي معقودة في الحبل. فقال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام. عرى جمع عروة، عرى يعني إيه؟ جمع عروة، والعروة هي عقدة الحبل. قال: إنما تنقض يعني تحل أو تفك عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني إيه الجاهلية؟ اللي هي خصال الشر، الإنسان اللي عايش ولا يعرف خصال الشر يقع في الشر. يقع في الإيه؟ في الشر. والذي لا يعرف خصال الجاهلية يقع في أمور الجاهلية. فأنت كلام عمر معناه إيه؟ إنك أنت لازم تكون عارف كويس جدا إيه هي المخاطر، وإيه هي الشرور، وإيه هي الآفات التي يمكن أن يقع فيها الإنسان حتى يتجنبها ولا يقع إيه؟ ولا يقع فيها. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما، والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد أو مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هيبدأ يتكلم عن الشرك، تعريفه وأدلته وأنواعه، ومحتاجين نركز شوية. وخلي بالك احنا بنتعلم الشرك او الكفر وانواعه مش عشان نطلق الاحكام على الناس، دي نقطه مهمه جدا احب ان انا اركز عليها قبل ما نبدا شرح الكتاب، لان في بعض الاخوه يتعلموا مثلا ان الحلف بغير الله شرك او كفر، فيمشي بين الناس واحد يقول له النعمه يقول له انت كافر، واحد يقول والمصحف انت فاجر. لا، هذا ليس لك. أنت تتعلم الأحكام الشرعية وأنت يعني ما زلت صغيرا، وأنا كذلك يعني احنا كلنا صغار يعني. أنت تتعلم ونحن نتعلم هذه الأحكام ليه؟ حتى نتعلمها، حتى نتجنبها، لا لنطلق بها الأحكام على الناس. لا لنطلق بها الأحكام على ليه؟ على الناس. أخطر الأمور التي وقع أو من أول البدع التي وقعت في الإسلام كانت بدعة تتعلق بالكفر والشرك. عارفين بدعة مين؟ بدعة الخوارج، لأنهم غالوا في نصوص الوعيد. إيه نصوص الوعيد؟ يعني زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مجرد ما تتثبت تقول كده هذا من الفسوق، يعني الخروج عن الإيه؟ عن الطريق السليم. وقتاله كفر، لو اتخانقتوا مع بعض بقى ده من الإيه؟ هذا من الكفر، ده كلام النبي. فمحمد وابراهيم اختلفوا مع بعض، ده راح جاب السكينة الصغيرة اللي عنده في البيت، والتاني جاب السكينة اللي اصغر منها، وبدأ ان هم ايه، ده رفع السكينة على ده، يروح طالع من الشيخ اللي لسه امبارح بيتعلم دروس الكفر والشرك، يا محمد يا ابراهيم انت كافر وابراهيم كافر، هل هذا يجوز؟ لا. ده اللي حصل بقى في اول الاسلام، بدعة الخوارج، قوم نشأوا في حضرة الاسلام اتخذوا او فهموا او استنبطوا او اخذوا جانبا واحدا من نصوص الشريعة، وهي نصوص الايه؟ الوعيد، لمن فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد اشرك، من فعل كذا فقد كذا، وخذوا النصوص دي كلها وبدأوا يطلقون بها الاحكام على الناس، ده كافر وده مشرك. وليه انا بأكد على الكلام ده؟ لان في اليومين دول كده بدأ يظهر كده من بعد الثورة، كانت فتنة موجودة اصلا في مصر من زمان وربنا اكرمنا واخمدت، وبدأت تظهر من جديد، هي بدعة الايه؟ تكفير. يعني هو بيقول لك اي، كان زمان يسموه التكفير والهجرة، ودول موجودين طبعا بكثافة كبيرة جدا في العريش وسيناء حقيقة، يعني هم قوم يرون كل من فعل فعلا يخالف فكرهم فهو ايه؟ فهو كافر. يعني حتى بيكفر اهل العلم، يعني يقعد كده يربع كده، يجي المشايخ الكبار يكفر الشيخ فلان والشيخ فلان، الشيخ كافر؟ اه الشيخ كافر. طب اذا كان الشيخ كافر طب مين المسلم؟ طب ما صحيح، اذا كان شيخ فاضل عالم جليل من علماء الامه هو يراه كافرا، يراه ايه؟ كافرا، فكيف بآحاد المسلمين؟ فكيف بمن خالفوهم؟ فكيف بمن فعل كذا؟ فكيف بمن عصى؟ فاخذوا يكفرون الناس بالمعاصي ويكفرون الناس بمجرد المخالفه الشرعيه. فانا بنبهك ليه؟ حتى لا تكون من هؤلاء. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال، يعني الناس دول خلي بالك، انت ممكن تلاقيه برضه شبهك كده، تلاقيه طول بعرض ومربي لحيه قد كده ما شاء الله لا اقسم بالله، وثياب قصيره، وممكن يكون بيحفظ القران من الجلد للجلد، وتسمع صوته في القران تعيط وقلبك يرتجف. والنبي قال عنهم كده، قال عن هؤلاء القوم يحقر، بكلم الصحابه، ده النبي بيكلم مين؟ الصحابه، بيقول لك ان هيظهر قوم من الناس يحقر احدكم صلاته الى صلاته، وصيامه الى صيامه، وقراءته الى قراءته. يا نهار ابيض، انت الواحد منكم يا صحابه لما يشوف الناس اللي بتصلي يقول لك لا ده احنا ما بنصليش، ولما تشوفهم بيقرأوا القران ده احنا ولا حاجه، ولما تراهم يتعبدون ويقيمون الليل تستشعر انك لست عبدا لله. ده النبي بيقول لمين؟ للصحابه. ومع ذلك قال لك ايه؟ قال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. يعني بص، بيخرجوا من الدين هوى، يعني اسرع الناس. والنبي بشر ان هيقتلهم مين؟ هيقاتلهم علي بن ابي طالب وسينتصر عليهم. يعني شاهد ان ايه؟ ان تحققت نبوه النبي عليه الصلاه والسلام. فدول قوم ممكن تلاقيه في الظاهر على الدين، ويعني ما شاء الله ممكن يتكلم ما قال الله وقال الرسول، لكنه يفهم النصوص بايه؟ بهواه. فانا بقول لك انت في المرحله الاولى من مرحله التعلم الشرعي، العلم الشرعي، اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك 10 مرات اياك، يعني احذر، احذر ان تكون من هؤلاء اللي هم بياخذوا النصوص ويجعلون من انفسهم حكاما على البشر. هذه وظيفة أهل العلم، من اللي يكفر ومن اللي ما يكفرش، لا أنا ولا أنت، أوعى أنت، ومش عالم واحد ينفرد بالأمر، لا، العلماء، ويجتمع العلماء ويقولوا والله فلان فعل أو قال أو عمل عملاً كفرياً أو قال قولاً كفرياً، طب يحكم عليه بالكفر ولا لا؟ لا والله في استيفاء شروط وانتفاء موانع، نجيب الراجل ده ونفهمه، أنت أخطأت فيه 1 2 3 4 وفعلت كذا خطأ وكذا صواب، ويرده عن إيه؟ عن الشبهات التي عنده. فإن رجع وإلا فهم أصحاب الحكم عليه، مش أنا ولا أنت. فأنا قبل ما أكلمك عن الشرك والكفر أنا بقول لك أنت بتتعلم هذه النصوص وتتعلم هذه الأبواب حتى تحذر من هذه الأعمال، لا لتكون حكما على الناس. واضح يا شباب ولا نعيد ثاني؟ بتتعلم الكلام ده ليه؟ حتى تحذره وحتى تجتنبه وحتى لا تقع فيه أو لا تقع فيه، لا لتكون حكما على البشر ولا لتكون حاكما على الناس. الشرك يطلق في اللغة على التسوية بين الشيئين. انت شريكي يعني ايه؟ انا وانت في الشيء ده متشاركين متساويين. وله في الشرع معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام في الشرك او للشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. يبقى اي شيء من خصائص الله، العبد لما يسوي بين العبد أو بين أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وبين الله عز وجل في هذا الشيء، هذا هو الايه؟ هو الشرك بالمعنى العام. وطبعا بديهة كده يبقى ممكن واحد يسوي بين العبد وبين ربنا في الربوبية، واحد يسوي بين العبد وبين ربنا في الألوهية، واحد يسوي بين العبد وبين ربنا في الأسماء والصفات. دي أنواع ثلاثة بتاعت الايه؟ بتاعت الشرك في المعنى العام. قال الأول الشرك في الربوبية. يعني شرك في الربوبية من غير ما اشرح، ان واحد بيساوي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى في اي خصيصة من خصائص الربوبية زي الخلق والرزق والإحياء والإماتة. خلق والرزق والإحياء والإيه؟ والإماتة. يبقى لما العبد يعمل كده يبقى قد اشرك في الربوبية. طب الشرك في الألوهية، العبد يساوي بين خلق من مخلوقات الله عز وجل وبين الله عز وجل في أي خصيصة. خصيصة يعني إيه؟ مفرد خصائص. كلمة خصيصة مفرد إيه؟ خصائص، يعني واحدة أو معنى أو جانب. يعني في أي خصيصة من خصائص الألوهية زي إيه؟ إن أنا أسجد لله عز وجل وأفرد له العبادة. فلو أنا عبدت مع ربنا حد ثاني ده شرك في الألوهية. دعوت مع الله عز وجل أحد غيره شرك في الألوهية. توكلت على احد غير الله التوكل المطلق يعني، يبقى ده شرك في الايه؟ في الالوهيه. والنوع الثالث او هنا سماه الثاني الشرك في الايه؟ في الاسماء والصفات. يعني اصف احدا من الخلق بصفه لا تجوز الا لله، فلان هذا لا تاخذه سنه ولا نوم. ينفع؟ لا يجوز، لانني سويت بين الخلق وبين الخالق في ايه؟ بين سويت بين الخلق وبين الخالق في اي صفه من صفات الايه؟ الله عز وجل. دول الثلاث معاني بتوع الشرك في الايه؟ الشرك بالمعنى الايه؟ بالمعنى العام. قال لك والشرك بالمعنى الخاص ان يتخذ العبد لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويساله الشفاعه كما يسال الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر أو المتبادر للذهن من كلمة الشرك إذا أطلقت في الكتاب والسنة. طيب الشرك ده ممنوع ولا مسموح به؟ ممنوع ومذموم. مذموم إزاي؟ أو جه فين الذنب ده؟ قال لك مذموم في كتاب الله عز وجل وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع الذنب قد ذكر الله عز وجل أنه لا يغفر للعبد المشرك هذا الذنب، بينما يغفر له ما سواه من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، مش أي حاجة، لمن يشاء. لما يجيش العبد يقولك إيه؟ طالما ربنا غفور رحيم أنا بقى أعمل اللي أنا عايزه، وطالما ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أنا هعمل كل اللي أنا عايزه ما عدا الشرك. لا يا حبيبي، أنت إذا فعلت هذه المعاصي ومت على ذلك فأنت تحت المشيئة، فأنت إيه؟ إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك. فأنت مش جيش الله يغفر، لا، أنت تحت المشيئة. قالك ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. خد تحتها ألف خطة دي، ويغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشاء. طيب ووصفه بأنه أظلم الظلم، قال تعالى على لسان لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. وأخبر أنه محبط للأعمال. شوف ربنا لما بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم الأنبياء من قبله ويقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يحبط يعني إيه؟ يبطل ويضيع وينمحي. وصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين. قالوا وهم فيه يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر أنه أو أن من مات عليه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من الإيه؟ من الأدلة. طيب ما هو السبب الرئيس في وقوع الناس في الشرك. ايه اللي بيخلي الناس تقع في الشرك؟ قال لك في الكتاب هنا، قال لك سبب واحد هو الذي يوقع الناس في الشرك، او سبب رئيسي يعني في وقوع الناس في الشرك. ايه هو السبب ده؟ الغلو. الغلو، حد يعرف يقول لي؟ احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الغلو، حد يعرف ايه هو الغلو؟ ياخد جنيه، بلاش جنيه، معانا 2 جنيه، حد عارف ايه هو؟ احنا قلنا المره اللي فاتت. لا، مين قال؟ هات جنيه كمان، هات جنيه، يبقى 3 جنيه ان شاء الله بسرعه. انت ده جنيه، حد عارف يعني ايه غلو؟ اتفضل يا شيخ، هتدفع هات جنيه. اي انت نعم، مجاوزة الايه؟ مجاوزة الحد، احسنت. يبقى الغلو معناه ايه؟ مجاوزة الحد في المدح والاطراء، زي الطغيان كده، مجاوزة الحد في كل شيء. فالغلو في الصالحين او الغلو في الشيء اللي انا بعمله، هذا من اكبر الابواب التي توقع الناس في الشرك. يعني ايه اللي خلى الناس تشرك بالله سبحانه وتعالى عند المقابر والاضرحة؟ غلوا في الصالحين، بيغالي ويزايد او يزيد في حبهم او في اظهار هذا الحب، ده من الغلو، هذا من الغلو الذي نهى عنه الشارع الحكيم. كذلك برضو لما انا مثلا اجي احلف بشيء غير الله عز وجل، هذا غلو. يا ملك، والكعبة ده غلو في الكعبة، والنعمة غلو في النعمة، والنبي غلو في النبي، لانه لا يجوز ان احلف بغير الله عز وجل. فإلا اوقعني في الشرك ايه؟ الغلو. يبقى من أكبر الأسباب أو من أعظم الأسباب التي توقع العباد في الشرك مسألة الإيه؟ الغلو، لا سيما الغلو في الإيه؟ في الصالحين وعباد الله عز وجل الإيه؟ المحسنين. طيب، أنتوا عارفين قبل ما نخش في نشرحها كده سريعا عشان ما نضيعش وقت فيها، ما هو أو متى وقع الشرك في هذه الأمة أو على أرض الله عز وجل؟ متى بدأ الشرك بالله عز وجل في أرض الله عز وجل؟ بداية الشرك، قال ابن عباس رضي الله عنه، كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد والفطرة زي الفل، إلى أن وجد في بين الناس قبل نوح عليه السلام قوم صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، قوم صالحون، فماتوا، مات الناس الصالحين دول فدفنوهم. فأصبح الناس إذا أرادوا أن يتذكروا سيرتهم ويعملوا بعملهم كانوا يذهبون إلى مقابرهم، نروح نزور المقابر بتاعتهم عشان نتذكر أعمالهم الصالحة. فقال بعضهم لبعض، إننا إذا صورنا لهم صورا، عملنا لهم إيه؟ تماثيل، حتى نأتيهم فنستحضر صورتهم فيكون ذلك أدعى لنا لكي نتمثل بهم في عبادتهم لله عز وجل. غلو بالفعل، عملوا كده، عملوا كل واحد ايه؟ تمثال كبير، فعلا كانوا بيجوا يقعدوا عند هؤلاء الصالحين يعني يتذكروا بهم السيرة الايه؟ طيب، فلما مات الجيل الأول اللي هو بقى عارف من دول اللي هم عاصرهم، فلما الجيل ده مات جاء بقى الأبناء والأحفاد، وجاء إليهم الشيطان فقال والله ما أقام آباؤكم هذه التماثيل إلا ليعبدوها، إلا إيه؟ إلا ليعبدوها. وبالفعل عملوا إيه؟ عبدوا هذه الأصنام، وبدأ من هنا الإيه؟ الشرك. وبدأ سيدنا نوح عليه السلام بعث في هؤلاء القوم، اسمه أقرأ سورة نوح لسه سمعنا شوية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. من أضلوا كثيرا؟ مش دول الناس اللي عملوا كده. وقال ابن عباس رضي الله عنه، صارت الأوثان التي كانت في العرب، التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، كان في أصنام موجودة أيام سيدنا نوح عليه السلام، بعد كده العرب كل قبيلة من القبائل أو كل قوم من الأقوام اتخذوا صنما من هؤلاء وجعلوه لهم إيه؟ إلها. قال فكانت لكلب بدومة الجندل أن ود، فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسرى فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا أو انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا أو انصبوا، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. لما العلم يتنسى اللي حصل عبد هؤلاء الأقوال. طيب قال بعد ذلك بعد ما اتكلم في الحديث الآخر قال لك فجمعوا بين فتنتين. الناس دول بقى كانوا بيعملوا ايه بعد ما عملوا الأصنام، راحوا للمقابر وعملوا عليها أصنام وكانوا يعبدوها. قال لك جمعوا بين ايه؟ بين فتنتين. الفتنة الأولى العكوف عند قبور هؤلاء الصالحين، والفتنة الثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس عليها أو إليها. عملوا حفتين خطرتين، لما راحوا للقبور بتاعتهم وجلسوا عليها وأخذوا يدعون الناس بها، والحاجة الثانية أنهم عملوا لهم إيه؟ صورا وإيه؟ وتماثيل. قال لك أنواع الشرك، الشرك ينقسم لنوعين، شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. إيش يعني شرك أكبر يعني شرك أصغر؟ قال لك الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد ندا مع الله عز وجل يعبده كما يعبد الله. يبقى العبد اتخذ لله سبحانه وتعالى ايه؟ ند، اي قرين ومشابه ومماثل، يعبده كما يعبد الله عز وجل. قال لك خلي بالك الشرك الأكبر ده ناقل من الإسلام، يعني بيخرجك من الملة. الشرك الأكبر يا اخوانا بيخرج من الايه؟ من الملة. وانا بأكد مين اللي يحكم عليه انه خرج من المله؟ اهل العلم، مش انت ولا انا، لست انت ولست انا. قال وهو ناقل من مله الاسلام، محبط للاعمال كلها، وصاحبه ان مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيها فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ربنا يعصمنا واياكم، قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. أنواع الشرك الأكبر، قال لك الشرك الأكبر ده مش نوع واحد، له عدة إيه؟ عدة أنواع. قال لك الشرك الأكبر قد يكون في الدعاء، بيسموه شرك الدعاء أو شرك الدعوة، وهو أن يدعو العبد مع الله عز وجل إلها آخر. ربنا قال أو النبي قال الدعاء هو العبادة، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. فدعاء الله عباده، فالدعاء غير الله شرك. قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ومن الادله على ان الدعاء عباده وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني يدعون مع الله عز وجل إيه؟ إلها آخر. فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كربهم وشدتهم. قال لك النوع الثاني شرك النية والإرادة. يبقى الشرك الأول شرك الايه؟ الدعاء، شرك الدعاء. هلا سميها كده عشان نتكلم عن الشرك الأكبر ولا الأصغر. والشرك كم نوع؟ نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. وقلنا الشرك الأكبر أن يتخذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، وقلنا حكمه ايه؟ قلنا حكمه مخرج من المله، ناقل من مله الاسلام، وصاحبه ان مات عليه فهو خالد مخلد في النار. وبناكد ثالث مره مش احنا اللي بنحكم على الناس، من الذي يحكم عليهم ويجري عليهم الاحكام؟ علماء الامه. طبعا احد يقول لك خلاص انا طالما خلصت الكتاب ده بقيت من العلماء، صح؟ طبعا لا، طبعا لا، لا والف لا وكلا وألف كلا. العلم ده ليه أمارات وليه علامات كبيرة جدا، يعني يحفظ القرآن الكريم، يعلم الناسخ والمنسوخ، يتعلم مقاصد الشريعة، يتعلم أصول الفقه، وأصول العقيدة، يشهد له من أهل العلم المعاصرين له بأنه من أهل العلم والفضل، يظهر عليه الخشية، لأن قالوا إنما العلم الخشية. في أشياء كثيرة جدا جدا يحصل بها العبد مرتبة العالم المجتهد، غير بقى في أشياء كثيرة جدا لما إن شاء الله نكبر شوية ندرس أصول فقه مع بعض كده نتعلم فيها إيه مرتبة الاجتهاد دي، وكيف يحصل للعالم مرتبة الاجتهاد، أشياء كثيرة جدا جدا سنوات طويلة. ما يجيش الواحد النهاردة يخلص كتابا أو كتابين أو ثلاثة كتب من كتب الشريعة فينصب نفسه عالما ويستشعر أنه أصبح شيئا وهو ليس بشيء. احذر ثم احذر ثم احذر ثم احذر واحذر 5 مرات، مش هقول لك 10 مرات، يعني احترف حتى لا يستجرينك الشيطان. من أكبر الفتن التي يقع فيها طالب العلم ذكرا كان أو أنثى، وهي في النساء أشد، أنه كلما تعلم بابا من أبواب العلم ظن نفسه عالما مبرزا وجعل ينظر إلى الناس من علم. أنا إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. احذر، خلي بالك عشان بس الشيطان إيه متحكش عليك. النوع الثاني قال لك إن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر 4 أنواع، أول نوع منها شرك العبادة، أنا أستغفر الله، شرك الدعاء. النوع الثاني الشرك في النية والإرادة والقصد، وهو أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية. خلي بالك من الحتة دي، خد تحتها خطين لو سمحت، إرادة كلية، لأن مفيش حد فينا عمله يسلم من الرياء إلا من رحم الله، ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص. فقال لك أن ينوي بأعماله الدنيا كل العمل، يعني دخل يصلي أول ما صلى مش بيصلي لله ويشطان ضحك عليه، لا هو بيصلي للناس بس، بيتصدق من أجل الناس بس، بيبني المسجد عشان خاطر الناس وبس، بيخطب الجمعة عشان خاطر الناس وبس. تعرفين يا أخوانا أول من تسعر بهم النار 3، عارفين من هما؟ عالم ومجاهد ورجل جواد كريم. تخيل، عالم ورجل جواد وينفق في الليل والنهار، ورجل شهيد مقاتل في سبيل الله عز وجل في الظاهر، يعني متخيل معايا؟ هو الاخ اللي يجاوب بالسؤال مين؟ خد يا ابني الجنيه بتاعك، الجنيه بتاعك، مش تقول لي هات الجنيه. ف بنقول ان دول اول 3 تسعر بيهم النار. ليه؟ اسمع بس اقولك على واحد منهم وبعدين نبقى نكمل الباقي مره ثانيه. اول من تسعر بهم النار 3، عالم ياتي به الله عز وجل فيذكره بنعمه عليه. انت مش هيبدا يا عبدي انا اللي علمتك وانا اللي فهمتك وانا اللي جعلتك تسير على الصراط المستقيم وانا اللي جعلتك تجالس العلماء وانا اللي وفقتك وانا اللي شرحت صدرك للعلم. بلى يا رب. يقول ما عملت في هذه النعم؟ يقول يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. تعلمت العلم عشانك انت وقرأت القرآن عشانك انت. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة تصديقا لكلام الله عز وجل كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. عشان تعرف بس المسألة خطيرة، خلي بالك صحح نيتك من أول الطريق، تعلم ليه؟ عشان أبقى شيخ كده وأبقى حلو كده وناس تسألني كده وأعرف أجاوب كده وأطلع في الفضائيات وأبقى نجم شباك وأعمل شرايط كده وأبقى أكسب كده برضه فلوس وما فيش مشكلة، يعني ينفع يا جماعة؟ هذه نية فاسدة، نية فاسدة، إياك أن تتعلم من أجل ذلك. صحح نيتك وانت النهارده في اول الطريق اهو، تعلم حتى تزيل عن نفسك الجهل، هتعرف عن الجهل عن نفسك. تعلم حتى تزداد لله عز وجل خشيه، حتى تزداد لله عز وجل ايه خشيه. تعلم حتى تنتفع بذلك العلم وترتقي به في الدنيا والاخره بس. لكن اتعلم عشان خاطر ولا عشان خاطر ولا عشان خاطر، لا اياك احترف. ربنا يعافينا وإياكم. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عايز الدنيا؟ حمل وشيل، خذ اللي انت عايزه كله وزيادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها، يعني في الدنيا، لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قولوا راي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإياك أن تكون منهم، اوعى. قال: وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. والله لا تاخد تحتها خطين يا شيخ، خد خطين تحت السطر ده وتحت الآية اللي قبلها على طول. النوع الثالث شرك الطاعة. شرك الايه؟ شرك الطاعة. فمن أطاع المخلوقين في تحرير ما حرم الله أو تحرير ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه، أي أنه يسوغ لهم، يسوغ يعني إيه؟ يسمح أو يجوز، أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا، ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. ما احنا فينا كتير بيعصر الله سبحانه وتعالى، صح؟ وفينا كتير بيسمع كلام الناس ويعصر ربنا بناء على كلام الناس. يعني الراجل في بيته ممكن زوجته تأمره بمعصية فيعصر ربنا، لكن ده لا يصل للشرك الأكبر. لكن الشرك الأكبر خلي بالك فيه ضابط مهم جدا قاله المؤلف هنا. قال لك ايه؟ قال لك: فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله معتقدا ذلك بقلبه، معتقدا ذلك بقلبه ويعتقد أنه يسوغ لهم أن يحلوا ويحرموا، ويعتقد أنه يجوز له أن يطيعهم فيما أحلوا وحرموا. خلي بالك ده ضابط قيد يعني مهم جدا. ده بقى الذي أشرك شركا أكبر. لما كان عدي بن حاتم قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ربنا بيتكلم عن اليهود والنصارى بيقولوا إنهم عملوا إيه؟ اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، جمع رب، من دون الله عز وجل، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم، وكان مشركا، كان نصرانيا قبل ذلك، فقال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله وأطعتموهم؟ مش هم حرموا عليكم الحلال وأحلوا لكم الحرام وانتوا سمعتوا كلامهم؟ قال: بلى، عملنا كده فعلا. قال: فتلك عبادتكم إياهم، لأنكم اعتقدتم أنه يتفنى للأحبار والرهبان ويجوز لهم أن يتكلموا في الشرع فيحلوا بأهوائهم ويحرموا بأهوائهم وينسبوا ذلك لله. خلي بالك في الحتة دي مهمة جدا. وينسبوا ذلك لمين؟ لله عز وجل. ده اللي احنا بنسميها أو كما تسمى في المصطلح الحديث الدولة السيوقراطية. يعني دولة السيوقراطية يعني الذي يحكم فيها يحكم باسم الرب، يقول لهم ده كلام ربنا، المية دي يجب عليكم جميعا أن تشربوا من هذا المبرد وهذا حكم الله وأنا أحكم بلسان الله. فنقولوا كده فعلا الأحبار والرهبان، عشان كده جاءت الشريعة بإبطال ذلك. وخلي بالك لازم تفهم حتة مهمة جدا، عشان الفتنة اللي موجودة النهاردة في المجتمعات أو المجتمع المصري النهاردة، يقول لك احنا عملنا ائتلاف من 53 حزب وحركة سياسية عشان نرسي مبادئ الدولة المدنية. طب هي الدولة المدنية مقابل ايه؟ مقابل الدولة العسكرية؟ قال لك لا، خلاص الدولة العسكرية راحت عليها، ما عادش فيها عسكرة للدولة، طب انتوا قصدكم ايه بالدوله المدنيه؟ قال لك الدوله المدنيه ضد الدوله الدينيه. طب احنا يا اخوانا اصلا ما فيش في الاسلام حاجه اسمها دوله دينيه خالص. الاسلام دوله مدنيه او دوله الاسلام دوله مدنيه، ولي الامر فيها له وظيفتان. الوظيفه الاولى حمايه جناب الشريعه، خلي بالك دي الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه ان يسوس الناس بما تعلم من هذه الشريعه، يعني يوسع على الناس الاقتصاد بما يوافق الشريعه، يوجد للناس فرص عمل بما لا يخالف الشريعه، يوفر للناس الحياه الكريمه بما امر به في الشريعه، ده المطلوب. يقيم العدل والحريه والمساواه بين الناس بما امر به في الشريعه. لكن ما يقدرش يقول لك النهارده انا النهارده هعمل شارع يصل بين شارع الغربي وبين شارع ريف، وهذا حكم الله في الارض، دي اسمها الدوله الدينيه. فاهم؟ اللي فيها ولي الامر يحكم باسم الرب. هل عندنا في الاسلام حاجه زي كده؟ ابدا. ده كان موجود عند النصارى في الغرب، وده الذي قامت من اجل الثوره الفرنسيه والثورات المتتاليه بعد كده، لانهم ناقبوا، لان كان القساوسه والرهبان ومن ورائهم الملوك والامراء. يعني اللي حصل ايه؟ تسلطت الكنيسه على الناس، بقى ايه اللي يعمله صاحب الكنيسه او الراهب والقسيس؟ يحكم بين الناس باسم الرب، يسرق اموال الناس باسم الرب، ويبني القصور والممتلكات باسم الرب، يعذب الناس ويقتل الناس باسم الرب. باسم الرب، يعني يجيب واحد كده يقتله يقول له هذا باسم الرب، باسم الرب اقتلوا فلانا. كان كده موجود. فلما لقى الامراء والملوك ان القساوسه والرهبان تسلطوا على الناس باسم الرب، قال لك هو محدش احسن من حد. اذا كان هو يتكلم في سلطان الدين باسم الرب، فانا اتكلم في سلطان الدنيا باسم الرب، باسم الرب. فجعل نفسه حاكما وحكما باسم الرب، يقول باسم الرب آمركم أن تحاربوا العرب وليبارككم الرب، باسم الرب آمركم أن، وهكذا. هل هذا موجود في الإسلام؟ أبدا إطلاقا إطلاقا. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا اليوم، هل سمعتم عن أحد من أمراء المسلمين قال أنا أحكم باسم الرب؟ خالص. ده حتى في بعض الروايات الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لما تنزلوا بقوم ويطلبوا منكم ان تحكموا بينهم، لا احكموا فيكم فيهم بما ترون، ولا تقولوا نحكم باسم الله، لا خالص، انت تحكم بما رايت وفقا لما تعلمت من شريعه رب العالمين. واضح يا اخوانا؟ واضح دي ولا لا؟ او النصارى اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب من دون الله، ليه؟ لانهم احلوا وحرموا في الدين باسم الرب، واطاعهم الناس في ذلك، فتلك عبادتكم اياه. وصلت؟ واضحة يا اخوانا ولا صعبة؟ يبقى لما تسمع بقى الناس دول يتجمعوا مع بعض ويقول لك احنا بنعمل الدولة المدنية، الحتة دي مهمة جدا يا شباب. لا، قصدهم الدولة المدنية التي تناقض الدولة التي تحمل العقيدة الإسلامية أو ضد التيار الإسلامي بصفة عامة. وأنا معايا مقال النهاردة جميل جدا، إن شاء الله نصوره لكم، يعني مش أنا نصوره صراحة. وفي أخ فضل صوره لي وقال لي يا ريت توزعوا على كل اللي بتحبهم، يعني فانا بحبكم كلكم، فكل واحد منكم النهارده قبل ما يمشي يقرا المقال ده، مقال مهم جدا. بيقول لك كيف انتصر الليبراليون في ليبيا، الليبراليون في ليبيا تفوقوا على الاسلاميين، مع ان في تونس الاسلاميين تفوقوا، وفي مصر في الجوله الاولى الاسلاميين تفوقوا، وان شاء الله برضه جوله الرئاسه، وان شاء الله في الجوله الجايه ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. بس لازم تبقى فاهم ان هؤلاء القوم اللي هم 52 حزب وحركه ائتلافيه، دول بينهم في الفكر وفي الاعتقاد ما بين السماء والأرض، بينهم خلاف شاسع وخلاف كبير، لكنهم اجتمعوا. عارف اجتمعوا على ايه؟ على هدف واحد بس. حد عارفه؟ ها؟ محاربة الإسلام. وخلي بالك، هو ما يقدرش النهارده يقول لك يسقط الإسلام، ما يقدرش. لكن بيلعبوا نفس اللعبة الخبيثة التي لعبها الرافضة قديما، والتي لعبها أعداء الشريعة قديما. يعملوا ايه عشان يقضوا على الشريعة؟ يطعنون في الذين يحملون اسم الشريعة. وما يقدرش يقول لك القرآن وحش، لكن يشتم الشيخ اللي يحمل القرآن. زي ما كده، ما يقدرش يقول لك السنة وحش، لكن يطعن على الصحابي الذي ينقل لك السنة. ما يقدرش يقول لك القرآن غلط، لكن يطعن على الصحابة الذين نقلوا إليك القرآن. نفس الكلام دلوقتي هو هو يا أخوانا، البصر واحد طول العمر والحق هو واضح طول العمر برضه. النهارده بيعملوا ايه؟ ما يقدرش يقول لك الاسلام وحش، ما يقدرش، لكن يقول لك ايه؟ دول بيتاجروا بالدين، الاسلام السياسي، دول يقولون ما لا يفعلون، يقعد يبغضك ويكرهك ويجعل بينك وبين اخوانك فجوه كبيره. خلي بالك في حته خطيره يا اخوانا نتعلمها، فانا بس يا ريت تفهمها وتتعلمها، ان هو النهارده يطلع في وسائل الاعلام يقول لك خلي بالك احنا الاخوان دول كده لفوا يدوروا، لكن بصراحه السلفيين واضحين اكثر الناس احتراما. طبعا انت تزهو وتفرح بمثل هذا الكلام، يقول لك بص بقى هم شايفين احنا احسن. لا والله، هذا شرك لك، ده خي ونصبها لك، هو انت والاخوان عنده واحد يعني، بس مع الفرق الشديد، انت شيطان واضح بالنسبه له، والاخواني شيطان غامض، لكن انتوا الاثنين شياطين بالنسبه له. افهمها دي، صدقها، افهم عشان بس ما حدش يضحك عليك. انت بالنسبه له شيطان واضح، شيطان هو مش عايزك، او عدو واضح، بلاش شيطان دي، انت بالنسبه له عدو واضح، ويرى اخوك من الاخوان بانه عدو ايه؟ خفي، او عدو يعني ماكر قليلا يعني، هو بيعتقد كده، واخد بال حضرتك؟ فهو بيقعد يقول الكلام ده في النص ليه؟ عشان يعمل فجوات. احنا بنتمنى الفتره الجايه وربنا يعني يهدي القلوب ان الطريق الاسلامي كله يتوحد في الانتخابات القائمه في قائمه واحده، وكلنا نمشي وراها يا اخوانا. هذه قائمة التيار الإسلامي، يبقى القائمة الثانية قائمة إيه؟ اللا إسلامي. لكن هو النهاردة يقول لك دي قائمة الدولة المدنية، الدولة المصرية المدنية، طب الثانية إيه؟ دي بقى الدولة الشيطانية، الدولة الكفرية، الدولة الدينية، قول زي ما تقول. لا، إحنا بنتمنى إن ربنا يهديهم وكلهم يبقوا إيه؟ قائمة واحدة. نرجع للموضوع. النوع الرابع شرك المحبة. قلنا كم نوع يا شباب؟ قلنا كم نوع؟ أنت قل لي الأربعة. قلت أربعة فلتقل أربعة. ما الشرك النية والقصد والإرادة. طلع جنيه، طلع جنيه على طول وشي كده، محدش يبص في الكتاب بدري. شرك الدعاء، طاعة، النية، لسه ما قلناش الرابع، هو قال أربعة، احنا قلنا ثلاثة بس، لسه ما قلناهوش. طب احنا قلنا ثلاثة بس، ركزوا عشان نشغلوه كده النهاردة، شكلي النهاردة هعملهم إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين، يعني هنجيب ثمن تصوير الورق أربعة. شرك المحبة، شرك الإيه؟ المحبة. قال والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل. ماشي. قال لك شرك المحبة المراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. خلي بالك، في حد ممكن يحب حد كده؟ محبة إجلال وتعظيم وذل وخضوع، في حد يحب حد كده؟ في، انت بتقول لا عشان انت ما شفتش. لا، في ناس كده، في ناس ترى يعني، مش عايز اسمي لك اسماء او اسمي لك اشخاص، يرون مثلا في كلام ماركس، عارفين ماركس؟ رائد الفكر الشيوعي اللي هو لا رب، يرون في كلام ماركس انه انزه من كلام القران واطهر، وكلامه لا يقبل التاويل ولا التنزيه ولا التبديل، كلامه مقدس. في ناس كده، ناس تربت على كده، تربت على ان على ان الديمقراطيه دين يدين به العبد لله عز وجل، تربت على كده، مع ان الديمقراطيه فيها مخالفات شرعيه كبيره جدا، نقولها بعد كده ان شاء الله، لما نيجي السنوات الجايه ان شاء الله. ده حقيقي، في اشياء كثيره جدا جدا اتخذها الناس دينا وهي بعيده عن الدين كل البعد، افكار او اشخاص او اقلام او كتب اتخذها الناس حبا، يعني عايز اقول لك حب شديد يصل به هذه المرتبه. ولو ان انسانا احب انسانا أو إنسانا أحب إنسانة، هذا نوع من الحب، حب مطلق، خضوع وذل. يعني أنا يحكى واحذر الشباب من الكلام ده، والله مهم جدا. كان بعض أهل بعض الدعاء من فترة كده كبيرة كان حكى قصة خطيرة جدا. قال لك إن كان هناك رجل، يعني كان برضو أظن سافر بره في دولة من الدول الأجنبية أو العربية، ورأى امرأة فتعلق بها تعلقا شديدا، ويعني وقع معها في الحرام مرات، وتعلق قلبه بها أشد التعلق. فوعدته يوما فلم تأتي، ثم وعدته يوما فلم تأتي، ثم قالت له في يوم من الأيام سوف آتيك وانتظرني. فجعل ينتظرها، وطال انتظاره، ثم طال انتظاره، ثم طال انتظاره. وبعد ذلك جاءته في حليها وزينتها، فلما رآها خر ساجدا لها، فقبضه الله على هذه الحال. ده بالله عليك انت لما تفكر لحظة كده، حبه ليها عامل ازاي؟ تخيل معايا، يبقى عامل ازاي حبه ليها؟ نفس نوع الحب اللي احنا بنتكلم عنه، حب خضوع وذل، حب تقديس، وده طبعا منهى عنه. ماشي يا اخوانا. فده في نوع ايه؟ اسمه شرك في الايه؟ في المحبه. فكده قلنا الشرك الاكبر كم نوع؟ اربع انواع: شرك الدعاء، شرك النيه والقصد والاراده، شرك الطاعه، شرك المحبه. والله انتم بتسمعوا قدام الدرس زي الفل، لو سالتكم اللي فاتت سمعوه كده؟ ده سؤال مهم جدا، ده مهم والله يا اخوانا. خلي بالك، العقيده امر، مش احنا قلنا بكده العقيده معناها ايه؟ هو ما يعقد عليه المرء قلبه وضميره. وقال لك ان العقيده اصلا ماخوذه في الاصل اللغه من عقد الحبل، يعني ربطه. فكلمه عقيده ان تاخذ الامر وتحطه في قلبك وتعقد عليه قلبك وضميرك، حطه جواك كده ويقفل عليه. فده اللي احنا عايزينه، كل حاجه تعلمها في العقيده تحديدا حطها جوا قلبك واربط عليها ايه؟ قلبك، عشان ما تخرجش تاني. فهذا الامر يحتاج منك انك انت دايما ايه؟ تقرا حتى تؤثر وتؤسس العقيده. خباك انت الكتاب ده، او اول كتاب تدرسه في العقيده بصفه عامه، حاول ان الكتاب ده تحفظه عن ظهر القلب. ليه؟ لان هذا الاعتقاد الذي ستحيا عليه طيله عمرك. وخلي بالك كل حاجه هتيجي بعد كده بناء على هذا الاصل، ده زي الاساس. انت بتاسس كل ده اساس بس، مش اكتر، مش اكتر. فاحنا بنعمل ايه؟ نرسي قواعد هذا الاساس، وكل اللي هيجي بعد كده اكمال لهذا البناء. واضح يا اخوانا؟ والنوع الثاني من انواع الشرك، الشرك الأصغر، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. يبقى أي وسيلة أو ذريعة تؤدي للعبد إلى الشرك الأكبر، يبقى الوسيلة والذريعة دي اسمها إيه؟ شرك أصغر. أو كل شيء ورد في النصوص الشرعية اسم الشرك عليه، لكنه لم يصل لحد الشرك الايه؟ الاكبر. زي ايه؟ قال لك زي سر الرياء، الرياء القليل. عارفين ايه الرياء يعني ايه؟ كلمة رياء يعني ايه؟ حد عارف رياء يعني ايه من غير ارفع ايده؟ حد يعلم يعني ايه رياء؟ ها؟ قول. ده بالمعنى البلدي، احنا عايزين كلمة رياء. اتفضل خد الجنيه بتاعك. خلاص يا عم حقك. يلا يا عم خلص. يعني رياء ما هو نفس الكلام اللي قاله، ما هو ده اللي قاله برضه. انا عايز اصل معنى كلمه الرياء. اتفضل يا شيخ. اهو اهو اهو، انا بشاور فوق مش تحت، ورا خالص اهو. علي اسمك يا شيخ. طب يعني انا هو يعني 50%، خد الجنيه بتاعتك اقترب يا عم، خد دول يا حبيبي. قال لك الرياء جاي من المراءاة. يعني ايه مراءاة؟ انني اري الناس عملي، اري الناس عملي، بوريهم العمل. ده اصل كلمة الرياء. وصل كده؟ يبقى كلمة الرياء جاية منين؟ من ارى الناس، ارى الناس عمله، وريت الناس انا بعمل ايه. واضحة كده؟ باظهر اجمل عمل اصله يكون خفي، اظهره واوريه للناس. عمل يكون مفترض ان انا اعمله بخشيه الله سبحانه وتعالى او ابتغاء مرضات الله، ابقى حريص جدا ان كل الناس تتكلم ايه عنه وتشوفه. ده اسمه الايه؟ هذا من الرياء، او هذا هو الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال إيه؟ الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني النبي بيقول أن أكثر حاجة خايف منها على الأمة الشرك الأصغر. قالوا: إيه الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وأن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجي ويعطي العبادة لكل عبد جزاءه، ثم يؤتى بالمرائين يروح يقول لهم: إيه، روح يا فلان، أنت كنت بتعمل العمل ده عشان إبراهيم يشوفك ويثني عليك خيرا، روح خد أجرك من مين؟ من إبراهيم، تنكيلا له وعقابا له. طبعا مش هيلاقي عنده حاجة، لأن إبراهيم ده ولا محمد ده ولا حد، هو محتاج أصلا، هو غلبان مسكين. وكذلك من أنواع الشرك الأصغر قول العبد: ما شاء الله وشئت. قوله إيه؟ ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. حد عارف إيه الفرق بين الواو ثم؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ خلاص انت ما تكلمش. طيب مين تاني عارف؟ عارف؟ متأكد؟ عارف كويس؟ طب قول انت. انت يا شيخ؟ ايوه انت. ايه الفرق بين الواو ثم؟ طب وثم؟ ده المعنى. قول يا شيخ. يعني في حته نقص بس، يعني تاخد نص جنيه. مين اللي عندك نص؟ مين اللي كان خد نص من شويه؟ مين اللي قلت له انت ليك نص؟ انت ليك نص. ها، مش مشكله. خلاص اتفضل يا شيخ. خلاص يا ابني اسكت. اتفضل. ايه؟ جميل، احسن احسن. الواو، انت عندك حروف العطف اربعه: الواو والفاء وثم واو. قال لك الواو او الواو تفيد مطلق الجمع، بجمع بين الاثنين جمعا مطلقا. يبقى لما جاء محمد وعلي، انا كل هدفي ان محمد جه وعلي. طب محمد جه الاول ولا علي جه الاول ولا الاثنين جم مع بعض، مش فارقه معايا، المهم ان هما الاثنين اشتركوا في الايه، في المجيء. فكان مجيء محمد هو مجيء علي، مش فارقه معايا كتير. طيب الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، جاء محمد فعلي، يبقى محمد جه وعارف ظهره على طول، ما لحقش ان علي ياخد نفس حتى. ما لحقش محمد ياخد ايه؟ نفس. طب لو قلنا جاء محمد او علي تفيد الشك، اللي جه محمد ولا علي، وقد تفيد التخيير، ذاكر النحو او الصرف بخيرك، او النحو او الاصول الفقه مثلا او العقيد بخيرك. ثم بقى تفيد الترتيب مع التراخي. لما قلنا جاء محمد ثم علي، يبقى محمد جه وقعد وضيفناه وجبنا له كوبايه شاي وهو بيشربها، دخل مين؟ دخل علي. ايه الفرق بقى ان انا اقول جاء ما شاء الله وشئ، او ما شاء الله ثم ما شئ؟ لما قلنا شاء الله وشئ فكانني جعلت مشيئه العبد مساويه لمشيئه الله عز وجل، ولما قلنا ما شاء الله ثم ما شئ جعلت مشيئه الله عز وجل اصلا، ثم مشيئه العبد تابعه لمشيئه الله عز وجل. وقول العبد لولا الله وفلان برضه ينفع نقول لولا الله وفلان؟ لا ما ينفعش، لكن ينفع نقول ايه؟ لولا الله ثم فلان. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اسمع بقى تفسير ابن عباس، بيقول لك فلا تجعلوا لله ايه؟ اندادا وانتم تعلمون. قال ابن عباس: الانداد هو الشرك، اخفى من دبيب النمل، اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. صفاء يعني ايه؟ صفاء يعني ايه يا شباب؟ حجر. كمثل صفوان عليه تراب. صفوان يعني ايه؟ حجر املس. قال لك الانداد هو الشرك، اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. في ظلمة الليل. تخيل لو احنا عندنا نملة ماشية